وغرد الفجر فهيا يا حبيبي غرد الفجر غرد الفجر فهيا يا حبيبي غرد الفجر استهام النور في روضي الرطيب قبلات الزهر صاحور مستطير ونسيم الورد عطر والسنا حب تناهى وشور وفيلا ما صدوا وعلى ما الوعدوا على ما الوعد والجفا والبعد وفؤاد الصب ياشدوك الغريب غرد الفجر فهيا يا حبيبي غرد الفجر وتنسى غبلتي كفك لما لمست جبهتي الحرة ولما وتنسى غبلتي كفك لما لمست جبهتي الحرة ولما مهت هداك في مسرحي الآن هما أينها نوري إنها نوري Thank you. تبشيري وهي في الدنيا أغنائي ونحيبي غرد الفجر فهيا يا حبيبي غرد غرد غرد غرد غرد الفجر مهجتي تزداد في الحب استغادا عجبا لا ترتضي منه ابتعادا كفراش يصطلي النار نهادا يا لويل الصبي وعذاب الحب وعذاب الحب وابتئاس القلب يا أماني أنيني من دروبي غرد الفجر فهيا يا حبيبي غرد غرد غرد غرد غرد الفجر غرد الفجر فهيا يا حبيبي غرد غرد غرد غرد غرد الفجر